نسأل الله تبارك وتعالى يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه جواد كريم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. إخوتنا المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحية الزميل أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.